وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سعيد أنا بلقاء إخواني في مسجد الإقامة الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه لما يحبه ويرضاه، وأن يقويهم في هذا الباب، في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي أفضل الأعمال وأجل القربات عند الله عز وجل، كيف لا، وهي وظيفة الأنبياء، وهم خيرة خلق الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا يشمل كل من ساهم في هذا الأمر واجتهد في هذه القربة، تعاون مع إخوانه على وفق ما يحبه الله جل وعلا ويرضى، وساروا جميعا على المنهج القويم، منهج الأنبياء والمرسلين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع إخواننا لما يحبه ويرضى. أما موضوعنا في هذه الأمسية، حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، يدل على منزلة العلماء وشرفهم، ويدل على أهم وظائفهم وأعمالهم. العلماء الذين رفع الله جل وعلا قدرهم وأعلى منزلتهم في الدنيا والآخرة، كيف لا وقد شرفهم الله جل وعلا بأعظم تركة، ألا وهي تركة الأنبياء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء لم يتركوا دينارا ولا درهما، ولم يورثوا شيئا من أعراض الدنيا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإذا أطلق العلم، المقصود به العلم النافع، العلم الذي يقرب إلى الله جل وعلا، الذي يزيد من إيمان المؤمن، الذي يميز لنا بين الحلال والحرام، بين السنة والبدعة. هذا العلم الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما جاء بالعلم النافع، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء، قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فرجعت بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذين الأصلين العظيمين. ولهذا ينبغي أن تكون عنايتنا به عظيمة، على وفق ما كانت عليه عناية سلفنا، لأنهم أعرفوا بالحق منا وأحرصوا على الخير منا كذلك، عرفوا طريقهم وعرفوا رجالهم وأئمتهم، فعصمهم الله عز وجل من الفتن كلها ومن الزيغ والضلال. وهذا لا شك ولا ريب أنه توفيق من الله عز وجل، وخاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويختلط الأمر على الناس ولا يكادون يميزون بين حق وباطل وبين سنة وبدعة، وهذا لكثرة الملبسين وكثرة المفترين في دين الله جل وعلا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيما رواه الطبراني في مسند الشاميين والبغدادي في الجامع وكذا ابن عبد البر في التمهيد وغيرهم، من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. والحديث وإن تكلم بعض أهل العلم في إسناده وحكم عليه بعضهم بالإرسال، إلا أن الإمام أحمد صححه، وكذلك الشيخ الألباني صححه في مشكاة المصابيح. فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث قال أهل العلم كبيان لمجمل ما فيه وكعنوان لما تضمنه، أنه جاء في بيان فضل أهل الحديث وشرفهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا العلم الذي جاء به والذي علمه أصحابه والذي الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا لأجله حول نبيهم ليتعلموا هذا العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم وظائفه وأخصها أنه معلم الناس الخير، أن الله جل وعلا بعثه معلما، لقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال في حقه تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو منة عظيمة على هذه الأمة. الله جل وعلا امتن علينا ببعثة هذا النبي فينا، لقوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين. نعمة عظيمة أن اختارنا الله عز وجل لهذا النبي الكريم، جعلنا من نصيبه وجعله من نصيبنا. هذا اصطفاء على كل مؤمن أن يعرف لهذه النعمة قدرها ولهذا الفضل منزلته، حتى يبقى دائما وأبدا يشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه ويؤدي حق هذه النعمة. وحقها عليه أن يعرف لهذا النبي قدره ومنزلته، أن يأتيه حقه كاملا غير منقوص. من حقه علينا محبته وإجلاله، محبته المحبة الكبرى، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة هي التي تولد في القلوب ذلك التعظيم، التعظيم له. وهذا بالنسبة لمن وفقه الله جل وعلا ليعايشه وليكون من أصحابه ويكون في من جاء بعدهم كذلك بتعظيم سنته وعدم تقديم على السنة شيء، لا رأي الرجال ولا أفكارهم، لا يقدم على هديه هدي ولا على سنته سنة. هذا الهدي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يكرر على مسامع أصحابه في خطبته المشهودة التي تعرف بخطبة الحاجة: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نلتزم سنته في كل وقت وحين وفي جميع أحوالنا، وخاصة عند ظهور الخلاف والاختلاف فينا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه من سيعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تأملوا هذه الفقرات التي وردت في هذه الوصية العظيمة، إنه من سيعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذه نبوة من نبواته، وقع الأمر كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقع الاختلاف في الأمة، اختلفت الأمة وتنازعت وتدابرت وتقاتلت، ما المخرج من هذا كله؟ وما العصمة من هذه الفتن جميعها؟ لأن الخلاف غير مرضي عند ربنا تبارك وتعالى، وإن كان سنة من السنن الكونية في الخلق، إلا أنه لا يرضي الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يحب منا الاجتماع ويحب منا التآلف، لهذا أمرنا به ونهانا عن ضده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أن نجتمع على الحق المبين، أن تجتمع قلوبنا جميعا على هذا الحق، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة الحق، معرفته من أصوله، أخذه عن رجاله، ثم إذا عرفناه واعتقدناه وتمسكنا به التمسك المطلوب، فإن الواجب علينا بعد ذلك أن نجتمع عليه وأن لا نتفرق. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تآلف القلوب بعد الفرقة والنزاع من أعظم نعم الله على العباد. الله جل وعلا يذكر خير هذه الأمة بها، يذكرهم بها حتى يحافظوا عليها. النعم إما أن تثبت وتبقى وتقوى، وإما أن ترفع عنا، وإما أن ترفع عنا. هذه حقيقة ينبغي أن تعلم. نحن لا نكذب قول ربنا تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكرتم الله عز وجل، إذا شكرتم المنعم على نعمه فإنه يزيدكم منها، فإذا زادنا منها من باب أولى أنه يحفظ لنا الأولى ويثبتنا عليها أو يثبتها لنا، وإلا ما كانت زيادة، كان تعويض وكان بدل. ولكن الله عز وجل قال لأزيدنكم. فالواجب على الأمة أن تجتمع على هذا الحق، لا أن تجتمع على حساب الحق كما هي الدعوات الباطلة المختلفة، كدعوة الإخوان التي أصها وأساسها نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، على الإطلاق يعذر بعضنا بعض في كل ما اختلفنا فيه. ولهذا عادي عندهم أن يجتمعوا مع الشيعة الروافض، أو أن يجتمعوا مع الخوارج. الشيعة يعتقدون أن شر هذه الأمة بعد النبي هم الصحابة، وبخاصة أفضل الصحابة عندنا، وبخاصة أبي بكر وعمر. ونحن نعتقد أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم الصحابة، وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر. قال لك نجتمع فيما اتفقنا عليه، اتفقنا على لا إله إلا الله، واتفقنا على أن محمد رسول الله. الصحابة اختلفنا نعذرهم. أنت يا مسلم يا موحد يا من تدين الله باتباع الصحابة والتمسك بهدي الصحابة، تعذر هؤلاء الأعداء لأصحاب رسول الله، وعادي تواليهم وتجتمع معهم وما إلى ذلك. الخوارج يكفرون أهل القبلة، يكفرونهم بالذنب بالمعصية، يكفرونهم بالكبيرة حتى لا نظلم. ونحن لا نعتقد تكفير مسلم إلا بما جاء النص بتكفيره. أما الأصل عند أهل السنة أن دماء المسلمين معصومة، أن دماء المسلمين معصومة، لأننا لا نعتقد بكفرهم وإن وقعوا في الذنب، وإن وقعوا في المعصية، وإن وقعوا في الكبيرة، إلا إذا وقعوا في واحدة من المكفرات. لسنا على عقيدة المرجئة، إلا إذا أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، إلا إذا وقعوا في عمل من الأعمال المكفرة كسب الله تبارك وتعالى، أو إهانة كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الأعمال أصحابها يكفرون الكفر الذي يخرجهم عن الملة. نأتي نحن نقول نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. وهذا الذي تعذره قد يكون حكم عليك بالكفر، لست مسلما عنده أصلا. استباح دماء المسلمين لاعتقاد كفرهم، ما هوش هكذاك فقط. فهذا ليس طريق الهدى، ولا ما أمرنا به نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، ولا ما تضمنه قول ربنا تبارك وتعالى بالاعتصام بحبله. الاعتصام بحبله يقتضي الاجتماع على الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه. فهذا الحديث قال أهل العلم جاء في فضل العلماء الربانيين، جاء في فضل أهل الحديث، حملت هذه الشريعة، حملت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان لهم هذا الشرف العظيم في تحمل أحاديث رسول الله وفي أدائها وتبليغها ونشرها وتعليمها في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا يقدم ولا يتأهل لمثل هذا العمل الجليل إلا عدول هذه الأمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف. والخلف بفتح اللام هو الذي يأتي بعد السابق، والناس فيهم سلف وخلف. فإذا كان الخلف على سيرة السلف يقال نعم الخلف لنعم السلف، ولكن إذا غيروا وبدلوا لا يكون الأمر كذلك. وتأتي بإسكان اللام خلف، والخلف يأتي بمعنى العقب السيء، لا يكون في الخير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال الله تبارك وتعالى. فهؤلاء خلف، خلف لمن قبلهم، جاءوا بعدهم. وهؤلاء جميعا يجمعهم وصف واحد وصفهم به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بيان فضلهم وفيه تزكيتهم. هذه تزكية نبوية لهؤلاء أنهم عدول. وقالوا أنه جاء بمعنى الأمر، لأنه ورد في رواية من روايات هذا الحديث ليحمل هذا العلم بلام الأمر، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وإذا كان الأمر بالمعنى الأول أو الثاني فكلاهما جاء في فضل هؤلاء أهل الحديث الذين هم على ما قاله جمهور علماء أهل السنة أنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. الطائفة المنصورة التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، تميزوا به بعد أن أظهروه وظهروا على غيرهم بتمسكهم به، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا دليل على صدق التمسك، دليل على إخلاص نيتهم لله تبارك وتعالى. لأن من أدلة الإخلاص المداومة والمواصلة في العمل. العامل إذا ما كان مخلصا في عمله سرعان ما ينقطع، وسرعان ما يترك ذلك العمل. أما الذي قصد بعمله وجه الله محتسبا الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، هذا دائما يزيد ولا ينقص، يزيد من أعماله ويزداد قربة من ربه. ودليل التوفيق كما يقول علماؤنا ودليل قبول الأعمال، وقبول الأعمال من توفيق الله جل وعلا لعبده. دليل هذا التوفيق هو أن يوفق العبد للطاعة بعد الطاعة، أن يوفق العبد بعد الطاعة لطاعة أخرى. ومواسم الطاعات لا تنقطع، والله جل وعلا نوع لنا فيما افترض علينا. وأنتم تعلمون أن العبادات على أقسام: عبادات قلبية، وعبادات عملية، عبادات الجوارح، وعبادات لسانية، وعبادات مالية. فائدة هذا التنويع في العبادات يقول العلماء أن فيه تنشيط للعامل، يعني لا يصيبه الملل ولا السآمة إذا نوع في أعماله ونوع من نشاطه، يرغب دائما ويفتح باب التنافس في الخيرات بين العاملين. هذا التنافس الذي رغبنا فيه ربنا جل وعلا، وفي هذا فليتنافس المتنافسون، تسابقوا في الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. سابقوا على وزن مفاعلة، بمعنى ليسبق بعضكم بعضا، وهذا يشجعهم على مثل هذا التنافس في الخير. هذا المطلوب من المؤمن الصادق الذي يرجو بعمله الله جل وعلا والدار الآخرة. وهذه ميزة وصفة العدول عند الله عز وجل. هؤلاء العدول ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وظائف لهم ثلاث، وظائف لهم ثلاث، وهذا نسميه المنهج العملي لأئمة الهدى وعلماء الإسلام، وهؤلاء هم أهل الحديث. وحديث الطائفة إنما ينصب فيهم. سئل الإمام أحمد: هل هم أهل الحديث؟ قال: فمن إن لم يكونوا أولئك فمن؟ من هي الطائفة المنصورة؟ أليست الطائفة المنصورة هي الطائفة المحافظة على دين الله تبارك وتعالى؟ أليست هي الجماعة الحاملة لميراث النبوة، للعلم النافع والعمل الصالح التي استقام أمرها على هذا الأمر؟ لا شك ولا ريب أنهم هم، لأنهم أعرف الناس بالحق وأحرص الناس على التزام الحق، على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتركون هديا من هديه ولا سنة من سننه لقول قائل كائنا من كان أبدا، أو لعمل عام أو لعمل عامل كائنا من كان، أو لمذهب أحد كائنا من كان. السنة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. ولنا عن سلف هذه الأمة من لدن الصحابة ومن جاء بعدهم إلى آخر طبقة من طبقات المحدثين في زماننا هذا. وأبرزهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكذا الشيخ ابن باز الذي كان معدودا من المحدثين الفقهاء. الشيخ الألباني كان يقول مقربوه أنه لا يستطيع بعد أن يصح الحديث عنده أن يتعداه أو أن يتركه أو أن لا يقول به أو أن لا يعمل به، لقول قائل كائنا من كان. يقول لي أحد كبار تلاميذه، يقول لي كان ما يقدرش، لا يستطيع أبدا، لا يتعدى الحديث أبدا. ميزة في الحرص وشدة التمسك. تقدموا شوية افتحوا لإخوانكم، ربي يستر بكثير شيء نخرجوا معكم. اشتق علي ما تخلوش معكم التكاتي وفيق بلك بس تنعس تنعس نحرجك نوضا. الله يهديه ويصلح حاله. الله يهديه. أنا قالوا لي من بداية بعد الظهر، كل حالة لا ليش طارت عليهم يعني حاب نهرب مباشرة. الله يوفقنا وإياكم. فهذه إذن ميزة أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين جميعا، فهم أولى الناس بمثل هذا الفضل وبمثل هذه المنزلة، فهم بحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. هؤلاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهم هذه الوظائف الثلاث، فقال ينفون تحريف الغالين. وظيفتهم الأولى نفي تحريف الغالين من المنتسبين للإسلام، وهذا بيت القصيد كما يقال، لأن العبرة ليست فيما يعتقده أو يقوله أو يفعله المنتسب لدين من الأديان، العبرة بما في هذا الدين، العبرة بأصوله، العبرة بمنهجه. أصوله ومنهجه إنما يؤخذ ويعرف من مصادره اللي يسميها الأصوليون مصادره الأصلية، ونحن مصادرنا الوحي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكل الناس أقوالهم واعتقاداتهم ومناهجهم توزن بهذا الميزان. بمعنى أنها تعرض على الكتاب والسنة. إن وافقته كان هذا حقا، كان هذا حق، وإن خالفت الكتاب والسنة وجب علينا رده كائنا من كان صاحبه، كائنا من كان صاحبه. وهذا في الحقيقة تأصيل أئمتنا وتعليمهم وتربيتهم لمن جاء بعدهم. إذا رأيتم، يقول الإمام الشافعي، قولي خالف قول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط، ردوا قولي. هذا المنهج وهذا التمسك بالحق. لا ينبغي علينا أن نغتر بأقوال القائلين، وإن زخرفوه لنا وحسنوه لنا، العبرة بالموافقة. ولهذا كان في كل دين، هذه ليست بدعة في دين الإسلام، في كل دين، وأول للانحراف وأشد للانحراف الغلو في دين الله. هذا الغلو الذي لما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كما غلت اليهود والنصارى في أنبيائهم، هلكوا بسبب غلوهم. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أن نسلك طريقهم أو أن ننتهج منهجهم، لأنه منهج فاسد باطل. والغلو ما هو؟ الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء. الحد هو الميزان، وهو القسطاس المستقيم. الحد هو ما جاءت به هذه الشريعة، ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحد الذي يوصف بوصفه الشرعي، ألا وهو الوسطية والاعتدال. والعلماء لما عرفوا هذا قالوا بالعبارة المختصرة الجامعة المفيدة، أنه الحسنة بين السيئتين، الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي هو ديننا، هو الحسنة بين السيئتين، بين سيئة الغلو وبين سيئة الجفاء، بين سيئة الإفراط وبين سيئة التفريط، الحق بينهما. فأول وظيفة من وظائف هؤلاء الربانيين الذين جعلهم الله جل وعلا للخلق هداة مهديين، أنهم ينفون عنهم تحريف هؤلاء حتى لا يقع الفساد ولا تهلك هذه الأمة كما هلكت الأمم السابقة وأنتم ترون هلاكهم وفسادهم. كيف اعتقدوا في عيسى عليه السلام أنه ابن الله؟ كيف هو توحيدهم، بل شركهم الذي يظنونه توحيدا باسم الأب والابن وروح القدس، جعلوا لله أندادا ونسبوا لله الولد، نعوذ بالله جل وعلا من شركهم. بسبب ماذا؟ بسبب غلوهم. وربما هذا الغلو يكون في مسألة واحدة من أقبح أنواع الغلو، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين الذي يؤدي إلى إطرائهم، والإطراء هو المبالغة في المدح والتعظيم، هذا الإطراء الذي نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها فأنا عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله، شرفه الله جل وعلا بهذه العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا تشريف من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الغلو في هذه المسألة أوقع الناس في الضلال، أوقعهم في الشرك المبين، قدسوا أناسا فاعتقدوا فيهم العصمة، قدسوا أناسا فاعتقدوا فيهم علم الغيب، وكل الطوائف المنحرفة إنما فسادها في هذا النوع من الغلو. انظر إلى الشيعة الروافض كيف هو غلوهم في أئمتهم، يعتقدون فيهم مرتبة لا نقول النبوة، مرتبة فوق النبوة. إذا قال قائلهم إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه منزلة تليق بمن؟ تليق بالله عز وجل، لا نبي يقربها ولا ملك يصلها، وهؤلاء أقرب الخلق إلى الله، صح ولا لا؟ الأنبياء الله عز وجل اتخذ منهم خليلا، ودرجة الخلة هي أعلى مراتب المحبة. هؤلاء قالوا لا يصلها لا هذا ولا ذاك، جعلوا الأئمة أربابا من دون الله نعوذ بالله، والأئمة براء من هذا كله. تعتقدون في مثل علي رضي الله تعالى عنه وهو إمامهم الأول، بل هو إمامنا، قاتلهم الله. علي رضي الله عنه لما ظهرت فرقة السابئة التي تنسب لابن سبأ اليهودي قتلهم وحرقهم بالنار، وهذا الخبيث فر من العذاب، قاتلهم. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت نارا ودعوت قنبرا، هذا قنبرا خادمه، أوقد نار شع النار وقال له جيبهم واحد واحد، من ربك أنت يلقي به في النار؟ أنكر عليه عبد الله بن عباس بعد ذلك وذكره بحديث رسول الله لم يكن بلغه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فرجع عن عمله وتاب منه، كانوا رجاعين للحق رضي الله تعالى عنهم جميعا. الشاهد أنهم براء مما اعتقد فيهم هؤلاء الضلال المارقون عن دين الله تبارك وتعالى. من الغلو الذي أفسد في هذه الأمة فسادا عظيما غلو الخوارج، والخوارج عمدوا إلى النصوص التي جاءت في الكفار فأنزلوها على العصاة، نصوص وردت في الكفار جعلوها في عصاة المسلمين، ولهذا كفروا الكبيرة كفروا بالذنب والمعصية ونظروا إلى جانب واحد من النصوص الشرعية الواردة في بعض المسائل من مثل قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا نص آية من كتاب الله. قالوا ما دام هذا أمره ومآله فهو كافر، الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام، حتى لو تاب فإنه لا توبة له. ولم يلتفتوا إلى قول الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، والله جل وعلا سماه أخا له من أخيه، هذا بالنسبة للقاتل، وأثبت له الأخوة، ولو كان كافرا لا يكون أخا لمؤمن أبدا، الأخوة تثبت عند اتحاد الدين، يكون دينهما واحد. فهذا صنيعهم في تقريب جميع النصوص، وإن كان هذه المسألة كان يقول بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان لا يعتقد أن للقاتل القتل العمد توبة، ثم رجع عن قوله ولله الحمد والمنة بعد مراجعة الصحابة له، كانوا رضي الله تعالى عنهم ميزتهم وخصلتهم الرجوع إلى الحق إذا لاح وإذا ظهر لهم وبان، لا يكابرون ولا يتطاولون ولا يعرضون كحال الناس اليوم، ربما تجد غليا من الغلمان يقول بالمسألة وهو مجانب للصواب فيها ويراجع عليها ولا يرجع، يراجع عليها ولا يرجع، ناقشه أسرد عليه الأدلة. قبل أيام كنت جلست مجلس، يعني سماوه مجلس صلح، لكن لا صلح ولا هم يحزنون، أحد المتخاصمين نكلمه، يعني بيّنت له بما فتح الله عز وجل، بيّنت له خطأه في موافقة بعض المنحرفين المبتدعين. في نهاية الكلام بعد ما تكلمت وتعبت وكانت عندي بحة وزادت البحة، قال لي شيخ اسمح لي ما قنعتنيش. قلت له معليش، يعني وأنا دائما عندي عبارة أكررها على إخواني في مثل هذه المناسبات، أقول أنا لست ملزم بإقناعك، أنا ملزم بالبيان لك، أنا ملزم باش نبين لك. الاقتناع وعدم الاقتناع هذا توفيق ربي، إذا الله عز وجل أراد بك خيرا وشرح صدرك للحق تقتنع، لأني أنا ما نيش نتكلم من نفسي، أنا راني نذكر نصوص وراني نذكر أقوال أئمة وأقوال سلف هذه الأمة، لكن قلت له من العيب ومن الجهل بهذه الألفاظ، ما حين واحد يغضب، ما هو شأنك الغضب، ولكن من الجهل ومن العيب ومن سوء الأدب أنك ما يكونش جوابك بهذه الصورة، لما تقول لي ما قنعتنيش؟ طيب إذا ما قنعت، إذا أنا ما قنعتك هات ما عندك لعلك تقنعني، لأن الحق واحد لا يتعدد، إما أن تكون محقا أو أكون أنا محق، أنا أدليت بدلوي وعرضت ما عندي، قلت له هات وش عندك، هات. قنعني يا أخي نولي مثلك أنا ثاني على ما أنت عليه، عادي جدا، المبتدئ نساميه ونتحكك عليه أخويا وصاحبي وعادي. لكن قنعني بالأدلة، إحنا الله عز وجل ما تعبدنا بأقوالنا ولا بأهوائنا بل ولا بأقوال غيرنا من كبارنا وعلمائنا. العبرة في قول القائل بدليله لا بقوله، بالدليل الذي يأتي به ماهوش بالقول الذي قاله. كل إنسان يتكلم في دين الله تبارك وتعالى لا بد أن يواجه بمثل هذا السؤال وبمثل هذه القاعدة. إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. ما ناش مغفلين. بكري ربما لما الدعوة ما انتشرت بعد والناس كانت يلا العاطفة هي اللي تمشي العباد، قالوا لي في الجمعة هذه واحد المسكين من أئمة القسنطينة، قالوا لي في جامع الأمن عبد القادر دار خطبة، بلغك هذا موسى دار خطبة على القدس من القدس، قال كملوا الصلاة وكذا حكم المكبر كيف شديك خيبر دار مظاهرة في المسجد. أعوذ بالله رب العالمين. صياح وعاويل في المسجد يقودهم إمامهم، إمام في الضلال. بيوت الله جل وعلا، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن، لا ترفعوا أصواتكم بالقرآن في المساجد بعد الجمعة. الناس صلي كاين يقراطي ما بعد الجمعة، الناس تريد أن تذكر الله في بيت السكينة. نار هذا ما نعرف قاع وش نوصفه. خيبر يا كيفاش خيبر ها؟ خيبر يا يهود جيش محمد سيعود. الله المستعان. اللهم يعني تقول هذو صبية أطفال، والله ربما أطفال صبية، ما يجرؤ صبي من الصبية يفعل مثل هذا. يعرف أنه المسجد عنده مهابة ويعرف أن المسجد بيت سكينة. هذا إمام، فإذا كان الإمام على هذا كيف يكون المأموم؟ كيف يكون المأموم إذا جمعة من الجمعات القناهم ماضوا وانتو تري في بلا الجري لا نستبعد. قال حب الوطن من الإيمان، عندهم الأدلة والحجج. صلى الله عز وجل العفو والعافية. فأول وظيفة من وظائف العلماء الربانيين القائمين بأمر الله جل وعلا، حراس هذه الشريعة وحماة هذا الدين بحق، أنهم ينفون تحريف الغالب. أينما وجدوا تحريفا حذروا الأمة منه بالأدلة والحجج والبراهين، لأنهم لا يتكلمون إلا بعلم. وانظر إلى مصنفاتهم، وانظر إلى ردودهم، وانظر إلى تآليفهم التي ملأت الدنيا، ملأت الدنيا. ويأتي من يأتي يقول الردود ليست علم، الردود ليست علم. ومنهج سلف هذه الأمة قام على هذا الأصل، قام على هذا الأصل العظيم الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام وجعله وظيفة من وظائفهم، ينفون تحريف الغالين من جهة، لأنه نعتقد أنه الأخطر والأشد، وانتحال المبطلين. والمبطل هو الذي لا حجة له ولا دليل، يأتي لما ابتدعه أو ابتدعه أسلافه من أنواع الضلالات ليبحث لها عما قد يوافقها بزعمه وظنه من الأدلة، لأن أهل البدع والضلال يستدلون على ضلالهم وعلى بدعتهم، يستدلون بما شاءوا وكيف ما شاءوا. ولهذا منهج أهل الحق سد الطريق في وجوه هؤلاء، لأن هذا المنهج قائم على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف هذه الأمة. إذا قلت الكتاب والسنة يقول معك الكثير هذا الكلام، يقول لك احنا كذلك الكتاب والسنة، الشيعة يقولوا الكتاب والسنة، خوارج يقولوا الكتاب والسنة، المعتزلة يقولوا الكتاب والسنة، المرجئة يقول، وهكذا المتصوفة، الجميع الكتاب والسنة. ولكن إذا قلت على فهم سلف هذه الأمة سد الطريق في وجوههم، لأنه إذا كان على فهم سلف هذه الأمة لابد أن تأتينا بآثار عن السلف أنهم حملوا هذه الآية على هذا المعنى، أنهم قالوا في هذا الحديث بهذا القول، لابد. قال سعيد بن جبير، قال سفيان الثوري، قال سفيان بن عيينة، قال الحسن البصري، قال الإمام الأوزاعي، قال الإمام أحمد، أئمة السلف، وقبلهم من الصحابة وقبلهم من التابعين، هؤلاء جميعا. وفي كل عصر، على قدر عصر طيب، إذن ينفون، أنتم صلوا بعد ما تنتهى، مليح احنا صلينا باش ننصح، مليح نقيم الصلاة وننصح. فمن وظيفتهم كذلك أنهم يفضحون هؤلاء وينفون انتحال هؤلاء إذا عمدوا إلى نص من كتاب الله ومن سنة رسوله قالوا معناه كذا وكذا، يقولون لهم كذبتم. هذه الآية قال فيها عبد الله بن مسعود كذا، قال فيها ابن عباس كذا، قال فيها سعيد بن جبير كذا، أين هذا التأويل الذي تدعونه؟ من قال به؟ يقول قال الزمخشري، نقول الزمخشري ليس من السلف، هذا إمام من أئمة أهل الضلالة، إمام من أئمة المعتزلة، ولا ينسب إلى السلف. إذا قالوا غيره من أئمة الضلالة رد قوله، لأنه ليس على فهم السلف. أحد المفتونين الفتانين الجاهلين الجهولين، رأس من الرؤوس عندنا، جاهل القناة، هذاك يستدل، هذه عينة صورة عن انتحال المبطل، يستدل عن الذبح عند سيدي عبد القادر وسيدي الجيلالي بماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى، وجاب الحديث، ضحى بكبشين أملحين أقرمين، ضحى بالأول قال هذا عني وعن آل بيتي، وضحى بالثاني قال هذا وهذا عن أمتي. هاو النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن غيره، علاش هاد الناس يحرموا الذبح لأمثال هؤلاء؟ وهم رجال صالحون، تذبح لسيدي عبد القادر وتذبح لسيدي من شئت. يستدل بالسنة على الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا المبطل لو تقول له من استدل بمثل استدلالك ومن فهم من هذا الحديث بمثل فهمك لخرف، يخرف كما خرف هذاك اللي قال لي ما قنعتني، لما قلت له قنعني انت اسكت، والله ما تلفظ بنصف كلمة بل بحرف، اسكت. هكذا هذا المبطل، وما أكثرهم في أيامنا وفي زماننا. ثم كذلك من نفيهم تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين. الأصل الجاهل هو من لا علم له، والأصل فيه أنه يسعى لرفع الجهل عن نفسه، يسعى ليتعلم. نحن لا يتكلم فينا الجاهل، لا يتكلم فينا الجاهل، الجاهل يسمع، الجاهل يجلس. وإذا تصدر الجهال وتقدم الجهال في الأمة وقعت الفتنة. وهذا الزمن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله لا يقبض العلم، لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، رؤوسا جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أردت أن تعلم لا بد أن تتعلم، إذا أردت أن تدعو إلى الله لا بد أن تتعلم ما تدعو إليه. مع الأسف الشديد تجد طوائف من الجهلة يتصدرون لمثل هذه المناصب الدينية العظيمة، جماعة يدعي أصحابها أنهم جماعة التبليغ، قال لك يبلغوا، يبلغوا دين الله. طيب المبلغ عن الله يشترط فيه أن يكون عالما بالله وبأحكامه وبشريعته أم لا؟ ما هو الشرط أن يكون عالما، ولكن شرط أن يكون عالم بما يدعو. تدعو إخوانك للصلاة، علمهم هذه الصلاة، بين لهم ما أوجب الله عليهم في الصلاة، ما هوش بجهالة. يأخذون الناس معهم، يأخذون الشباب معهم، لا يدري من دين الله شيئا. كان قصة يذكرونها، هم يذكرونها أنها من كراماتهم، ونحن نذكرها أنها من ضلالاتهم وخزعبلاتهم التي تضحك عليهم ربما حتى البهائم. ما أدري إذا كان قصيتها عليكم مرة ولا لا، ها؟ قصيتها مرة؟ وين أكتب فيها أنت؟ معلش ما هيش هنا، إذا نقصها عليك. هذا واحد من الجماعة، هذا واحد إنسان ما يعني، كلموه في الصلاة دخل معهم مسجد، قالوا له تخرج، قالهم نخرج، ما شاف ناس يظهر عليهم الخير راني معاهم وخلاص، خرج معاهم. قالوا له عندهم هم الأمير وكذا، هذا التنظيم هذا، قالوا الأمير أنت اليوم تدير البيان، البيان هو يقوم في الناس الجماعة ويبين، يتكلم في الدين، يضرس كما تقولون انتم، ينوض يبين. يا جماعة أنا خرجت نتعلم بنية، شوف الفطرة السليمة، قالوا أنا خرجت نتعلم كيفاش. يفتح الله، يفتح الله. الأمير أمره يطاع ولا يعصى، اعتقد ولا تنتقد. الرجل يعني هم يديروا هذه الجلسة في الصباح، والبيان هذا حتى بعد المغرب، مصباح مسكين للمغرب هو في هم وغم، وش راح يدير؟ كم راح يهرب لهم غير خاف والحشم. الحق المغرب قام، جاء الدور قام، يروي الراوي يقول: وفرائسه ترتعد. هذا أمر طبيعي، واحد أما أول مرة ينظر في الناس، حتى لو كان عنده علم، أنا إحنا قدمنا شباب وعندهم علم وعندهم كذا للمنبر في أول خطبة، قريب هدم علينا المنبر. أمر طبيعي يعني الإنسان يرتعد، ترتعد فرائصه. هم دولك ولو قريب يخطونا بالمنبر. المهم أبقى يخضر في الجماعة مثل هذه الجماعة الطيبة، وش يقول؟ برهة، الناس تنتظر وهو ينتظر. ثم انفجر بالبكاء، بكاء مسكين على حاله، انفجر بالبكاء. قالوا هذوك الجماعة الشيوخ تاعوا، لأنه لما بكى الناس بكاوا، بكاوا ما أدري غابهم ولا إشفاقا عليه. قالوا له: هذا حقق شيء ما حققه أبلغ البلغاء وأفصح الفصح. احنا قالوا له النوض ونتكلموا ساعة زوج واحد ما يبكي، انت النوض بكيتهم كلهم. وما عدوها هذه من الكرامة، واحنا نسأل الله عز وجل لهم الهداية، أن يهدينا الله وإياهم سواء السبيل. هذا ما حمله هذا الحديث من هذه الفوائد العظيمة، وإن كنا تناولناها باختصار واقتضاب، ولعل الله عز وجل أن يكون قد وفقنا لبيان وتبليغ أهم أمر في هذا الحديث، ألا وهو معرفة قدر هؤلاء أي العلماء، وفضلهم في هذه الأمة، ونفعهم للأمة، وكيف أن الله عز وجل يدفع بهم الشر عن هذه الأمة. تصوروا عدم وجودهم فينا، تصوروا حال الأمة بعد تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والله لكان حالنا وأمرنا أسوأ من حال أعدائنا من اليهود والنصارى، الذين بدلوا دينهم وغيروا، الذين حرفوا ما جاء به أنبياء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نعرف لهؤلاء قدرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. فالواجب علينا أن نعرف لهؤلاء قدرهم، وأن نجلهم ونحترمهم كما أمرنا بذلك ربنا ورغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. لزوم غرز العلماء فيه عصمة من الشرور ومن الفتن ظاهرها وباطنها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. هذا قال: هناك بعض الدعوات بالخروج في مظاهرات في حرم الجامعة، ثم في كل الأنحاء مدينة عنابة لنصرة الأقصى كما يزعمون. يكفي أنك قلت كما يزعمون، فدعهم وما يزعمون، وعليك بما أخذت من كتاب ربك وسنة نبيك، عليك بغرز علمائك، فإن العلماء الربانيين لا يأمرون بمثل هذه الترهات التي يقلدون فيها أعداء هذه الملة. والله اليهود لا يفرحون بمثل هذه المواقف. مليح ديروا مظاهرات وارفعوا شعارات وصيحوا كيفما شئتم، هما أشغلهم قاضين، ارجعوا إلى الله يا عباد الله، ارجعوا إلى الله، مروا بعضكم بعض بالتوبة والاستقامة والإنابة إلى الله جل وعلا، فإن هذا بداية الطريق. الله تبارك وتعالى ما سلط علينا أعداءنا إلا بعد مذلتنا، ومذلتنا هذه سببها الأول والأساس هو الإعراض عن الله، هو الوقوع في المعصية، لأن المعاصي تذل أصحابها. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بدينه وبالتمسك بسنة نبيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. وإذا تكرمتم علينا تفسحونا برك الطريق، وصلوا أنتم الله يا ودي ما تتقوا شروحكم والله صاحب الهدية وبلغوا سلامنا للمدير الإقامة الله يبارك فيه. وشنو ما خلاناش موسى هذه وحدة تكفيه، بارك الله فيك. سلمون عليه أحب يجيك، الحمد لله، بارك الله فيك.